أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال خذها ولا تخف وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين قال لا تخافا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.